قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. الحمد لله. هذه القاعدة تتعلق بالسمع والطاعة لما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الامتثال لكل ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا ما أجمعت عليه أو ما أجمع عليه أئمة الهدى والدين، وبخاصة في القرون المفضلة. وهذا هو منصوص قول الله، مدلول قول الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقوله سبحانه وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والمقصود أن المؤمن لا يسعه إلا الامتثال، سواء فهم معنى النص ومدلوله أم لم يفهم، سواء أدرك الحكمة من هذا النص المعين أم لم يدركها. وكان من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي دون ما كلل ولا ملل، ودون ما سأم، ودون ما تردد، حتى ولو لم يستوعبوا هذا الأمر أو لم تستوعبه عقولهم، لأنهم يؤمنون بأمر عظيم، ألا وهو أنهم خلقوا لحكمة عظيمة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. فنحن متعبدون لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا علمت يا عبد الله أنك عبد لله وأنك مأمور منهي، فعليك أن تمتثل أوامر خالقك ومبدعك وموجدك من العدم، سواء أدركت المعنى الذي يدل عليه هذا النص من الكتاب والسنة أم لم تدرك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أروع الأمثال في التوحيد والامتثال عندما جاء يقبل الحجر الأسود وهو يعلم أن هذا الحجر ليس فيه نفع ولا ضر ولا نتعلق به لذاته، وإنما نقبله أو نستلمه أو نشير إليه تعبدا لله تعالى وامتثالا لأمره واقتداء بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: أي عمر إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يعني أنه يفعل ذلك امتثالا وإذعانا وانقيادا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه المسائل ليست محل اجتهاد وليست محل يعني تطفل يتطفل عليه من يشاء فيشرع لنفسه ما شاء، وإنما يقف عند حدود النص من الكتاب والسنة، يقف عند حدود النصوص من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزها، كما قال الإمام أحمد لا يتجاوز القرآن والحديث. ولذلك فإن كثيرا من مسائل العبادة أمر تعبدي صرف، ليس لنا أن نتكلف في البحث عن حكمته، وإنما الحكمة أولا وآخرا هو أن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نستجيب لأمر الله في ما جاء في كتاب الله تعالى من الآيات الواضحات البينات، وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان السلف رحمهم الله وقافين عند النصوص يهتدون بهديها ويستضيئون بنورها ولا يجاوزونها قيد أنملة، بل يجتهدون في الوقوف عندها دون زيادة أو نقصان. وكذا الحال فيما أجمع عليه أئمة الهدى والدين، لأن الإجماع حجة من حجج الشرع التي يعول عليها ويعتمد عليها ويوقف عندها. فمتى وجد الإجماع الذي هو اتفاق أهل العلم في عصر من العصور، أهل الأئمة المجتهدين في عصر من العصور على أمر ديني، هذا حجة لا يقل أهمية عن هدي الكتاب والسنة، بل هو بعينه ما دعا إليه الله تبارك وتعالى في نحو قوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى نص شرعي عرفناه أم لم نعرفه. وغالب الإجماعات الموجودة عند أهل السنة يعلم من الدين بالضرورة أنها مستندة إلى نصوص، وقل أن يوجد اختلاف في المسائل التي تستند إلى النصوص الشرعية، وإنما قد يسوغ الاجتهاد في بعض المسائل التي ربما يعني ظهر من الأدلة ما قد يبدو منه التعارض، أو فهم أئمة الهدى والدين لبعض العبارات على نحو يخالف فهم الجانب الآخر. والمهم والخلاصة أن الواجب علينا أن ننفذ ما أمر الله به دون ما تردد، وأن نجتنب ما نهى الله عنه دون ما تردد، وأن لا يسعنا إذا سمعنا قال الله أو قال رسوله إلا الامتثال، سواء أدركنا معاني تلك النصوص أو مدلولها أو كنها أو حكمتها أم لم ندرك، فإننا مطالبون بالامتثال إذا سمعنا قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. هنا إذا كانت المسألة مما لم يستند إلى نص، نحن عرفنا أن ما استند إلى نص شرعي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه سلف الأمة فليس لنا أن نتردد في ماذا؟ في قبوله، بل يجب علينا أن نذعن فورا وأن نقبله. وهذا من شروط لا إله إلا الله، القبول المنافي للرد، بأن نقبل ما أمر الله به وأن نجتنب ما نهى الله عنه، فإن هذا من حقوق التوحيد التي لا بد من تحققها حتى يكمل التوحيد. فإن جاءنا شخص بأمر بإثبات أمر أو نفي أمر، إن كان هذا الأمر منصوصا من الكتاب والسنة فعلى العين وعلى الرأس ولا يتردد في قبوله، لا سيما إن كان أمرا واضحا لا خلف فيه، وبخاصة مسائل التوحيد فإن السلف لم يختلفوا فيها، ولا عبرة باختلاف غيب مخالفة غيرهم. أحدهم ينشر في الصحف قبل نحو أسبوعين أن شد الرحال إلى زيارة القبر، إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم محل خلاف بين العلماء. أي علماء تشير يا أيها المسكين؟ اختلفوا أي العلماء الذين اختلفوا في هذه المسألة حتى تشير إلى أنها موضع خلاف أو محل خلاف وتقيم الدنيا وتقعدها في الصحف؟ لا ينظر إلى كل خلاف على أنه خلاف يسوغ فيه ماذا؟ الاجتهاد، كما يقول بعض السلف: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. فالخلاف على قسمين: خلاف في الأصول بين أهل الحق وبين المبتدعة، وخلاف فيما يسوغ فيه الاجتهاد من المسائل الفقهية التي لا نص فيها أو التي النص فيها يحتمل أكثر من وجه أو نحو ذلك، وهذا يسوغ فيه الخلاف مع عدم التعصب لمذهب بعينه مهما كان القائل به. أما الخلاف في الاعتقاد وفي المسائل العقدية، نعم هناك خلاف، لكنه بين من ومن؟ هل هو كما يقول هذا الكاتب المسكين بين العلماء الربانيين أنفسهم، أم بين علماء السنة وعلماء الضلالة؟ الخلاف في شد الرحال إلى القبر قد حسمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ثم نأتي نحن بعد نحو 14 قرنا لنعلن أن هناك خلافا بين العلماء في مسألة شد الرحال، أيجوز إلى المقابر أم لا يجوز؟ لا، هذا خلاف لا يعبأ به ولا يلتفت إليه، بل يضرب به عرض الحائط، والمخالف فيه والخلاف فيه خلاف غير متكافئ، خلاف بين أهل الحق والباطل، بين أهل السنة وأهل البدعة، بين الطائفة الناجية المنصورة وبين المبتدعة المغرقين في البدعة، وبخاصة القبوريين الذين يدخلون زيارة المقابر فيما تشد إليه الرحال ويدعون إليها، بل يبالغون في ذلك حتى إنهم يضيفون إلى شد الرحال وهو بدعة ما هو أعظم من الشرك، من الذبح لها والنذر لها والطواف بها بتلك الأضرحة والتزلف إليها بأي شكل من أشكال التقرب والتزلف. فمثل هذا الخلاف لا يعبأ به. إذا نقول إن يعني من فوائد ما تحت هذه القاعدة، إذا نفى شخص أمرا ننظر هل هو مما نفاه الله ورسوله فننفيه، إذا أثبت أمرا هل هو مما أثبته الله ورسوله فعلينا إيش؟ أن نثبته. بقي إذا كان مترددا، واقرأ الجملة الأخيرة. قال: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. هذا إذا كان الأمر واضحا بأن أثبت بحق بما دل عليه الدليل قبل، وإذا نفى بحق، وذلك مثل أسماء الله وصفاته، إذا أثبت أحد ما دلت عليه آيات القرآن والأحاديث النبوية من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي نصت عليها الأدلة قبل، وإذا نفى عن شيء ما عن الله ما لا يليق به مثل السنة والنوم واللغوب والكفو والسمي وما إلى ذلك فكذلك على العين وعلى الرأس. لكن إذا أثبت أمرا أو نفى أمرا لم يقم عليه دليل، فإن كان هذا الإثبات أو النفي يندرج تحت الأدلة العامة الواضحة فالأمر فيه سعة، كأن يثبت أمرا على سبيل الإخبار مما يخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه وليس على سبيل الأسماء والصفات، أو ما ينفى عن الله تعالى من جميع صفات النقائص والعيوب، فهذا لا شك أنه مقبول إن شاء الله تعالى وأمره إلى خير. لكن لو أن إنسانا أو متكلما أثبت أمرا يحتمل حقا وباطلا، أو نفى أمرا يحتمل نفيه فيه حقا وباطلا، فالواجب كما قال الشيخ أن نوقف اللفظ وأن نفصل في ماذا؟ في المعنى. ما معنى هذا الكلام؟ اللفظ نقول ابتداء: هذا اللفظ ليس لك أن أن تثبته أو أن تنسبه إلى الله جل وعلا، لا نفيا ولا إثباتا، بل واجب ماذا؟ أن تتوقف وأن لا تطلق شيئا لم يطلقه الله تبارك وتعالى على نفسه، ولم يطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نفيا ولا إثباتا. لكن إذا وجدنا من أطلق هذا الأمر الذي يحتمل الحق والباطل، فإننا نستفصله إن تضمن كلامه إثبات أمر يليق بالله تبارك وتعالى بلا تقول على الله جل وعلا، فهذا مقبول من حيث المعنى، وإن كان يجب التوقف من حيث ماذا؟ من حيث اللفظ. وإن كان نفيا كذلك نفصل فيه، نقول إذا قصد به المعنى الصحيح قبل ممن جاء به، مع أهمية التأكيد على عدم التقول على الله جل وعلا أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن نفى أمرا فإننا كذلك أيضا نقول له هذا الأمر يحتمل حقا وباطلا، فإن أردت المعنى الصحيح فلا حرج، وإن أردت المعنى الباطل فإن هذا محرم، ويفصل ذلك بالأمثلة إن شاء الله تعالى. الخلاصة في هذا الأمر أن المسائل على ثلاثة أقسام استنباطا من هذه القاعدة قبل أن نصل إلى الأمثلة، وربما نؤجل كأمثلة إلى الدرس القادم. أولا ما دل عليه الكتاب والسنة بوضوح ونص عليه وثبت بالنصوص، فهذا يجب قبوله والتسليم له سواء عرفنا معناه أم لم نعرف. ثانيا وكذلك ما أجمع عليه سلف الأمة، ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل السنة الجماعة، إذ أن هذه الألقاب لقب لفئة واحدة، وهم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الأمر الثاني ما أثبت من معاني تتفق مع الكتاب والسنة، وكذلك الحال فيما نفي مما يتفق نفيه مع هدي الكتاب والسنة ولا يحتمل معنى باطلا، فهذا أيضا أمر مقبول. الأمر الثالث ما لم يرد نفيه ولا إثباته، أو بعبارة يعني أعم ما احتمل أكثر من وجه، أو ما احتمل حقا وباطلا، فمثل هذا يستفصل صاحبه سواء كان نافيا أو مثبتا. فإن قال إنه يريد المعنى الحق فالمعنى صحيح، وإن كنا نعترض عليه أصلا استخدام ماذا؟ استخدام اللفظ. وإن كان باطلا رفض اللفظ وإيش؟ والمعنى. وكذا يقال بشأن النفي مما يحتمل نفيه حقا أو باطلا. فإذا ثبت أو إذا قال إنه يريد نفي هذا الأمر لما يفضي إليه من حق فهو مقبول، وإن كان هناك اعتراض على استخدام اللفظ، وإن كان المقصود نفي أمر مما يجب لله تبارك وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى فهذا نفي مرفوض. الله أعلم.